بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنعا وبعزة الله الذي لا تراق ولا تضاف وبسلطان الله المليء نحتجبه وبأسمائه الحسنى كلها آمنين من الأدابسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل ظالم أو مسرف ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويقبل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنودها ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم فحصن بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء فحصنا وحصنا كل الموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصرنا كل الأنفس المقاتلة من الثقلين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصرنا كل المقاتلين في سبيل الجبار الذين خرجوا لمرضات عظيمة الذين يسمعون لنا وهم يدقون حصون الملائكة والقرى الإبليسية الدجالية في بقاع الأرض وفي البحار حصرناكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء استودعناكم لله الذي لا تضيع ودائعها واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في بر صار شيما طريدا وفي دجال الملعون وجنودهما من ملايين الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لعين وملعونه متسلطين على أجساد الموحدين حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا ملائكة حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا ملائكة حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا وما لنا ألا نتوكل على الله فضلت على من زيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على من زيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على من زيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون اللهم فالسلطان العظيم والمنزل القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات حرق لنا وقتل ودمر كل ملعون وملعونة ساكن أجسام الموحدين وبيوتهم أرسل الآن جندك وملائكة الموت والأعداء الآن يا عظيم على كل ملعون مسلط على أمتك أو عبدك سلط الآن عليهم ملائكة الموت والأعداء وجند من جندك يذبحون هؤلاء البلائين يذبحون هؤلاء البلائين يا عظيم ارم هؤلاء البلائين بسهام نارية قاطبة ثاقبة بنيران وسهام نارية ثاقبة تثقب وتبصق أجساد هؤلاء الملايين يا عظيم أنت العليم الخبير بكبر الشياطين الملايين الذين يحضرون لكل زهري وزهرية ويتسلطون عليهم من خارج أجسادهم يا قدير اللهم أرسل وأرسل الصواعق المدمرة على هؤلاء الملائكة اللهم يا عظيم اجعل من ملائكة الموت والعذاب يحضرون لتقطيبي وذبح كل الملائكة فالذين يتوافدون على كل زهرية وزهري يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم عليم بالساحر الملعون الذي تسلط على عبدك وأمتك هذه يا قدير اللهم أرسل عليه ومقره وبناياته وقريته الساحرة الآن جند من جندك وارسل عليه بالطيارة وارسل عليه بالطيارة وارسل عليه بالطيارة الطير والطائرات السوداء الطير والطائرات السوداء يدبرون وينزلون الخراب على بقر هؤلاء السحر البلاعين وقراهم يا قدير يا الله الرحمن الرحيم الله الملك القدوس الله السلام المؤمن المهيمن الله العزيز الجبار الله المتكبر الخالق البارئ الله المصور الغفار القهار الوهاب الله الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع الله المعز المذل السميع البصير الله الحكم العدل اللطيف الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الحسيب الجليل الله الجليل الله الجليل الله الجليل الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الله الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الله الودود الله الودود الله المجيد البائد الشهيد الحق الوكيل الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبطئ المعيد الله المحيي المميت الحي القيوم الله الواجد الماجد الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القادر المقتدر المقدم المؤخر الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله البر الدواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله المنتقم الله المنتقم الله العفو الروح مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقصد الجامع الغني المغني البارع الضار النافع النور النور النور الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله العليم الخبير بكل مخيم خيخ كل مخيف تعد فيه من ملايانا الاسطوانات من الجلاطيانا التي تحوي تلك الطلاسم المكتوبه على جلد بارزه هؤلاء الملايانا اللهم انت العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات ترى كل مخيخ كل مخيف لعبادك المسحوريان وما جعل فيه الملاعين تلك الطلاسم المكتوبة على جلد المائز الموضوعة في تلك الأسطوانات المصنوعة من الجلاطين عليم الخبير البصير بكل ما ينتج وينعكس على عبادك جراء هذه الأسطوانات الملعونة من الجلاطين تحتوي الطلاسم المكتوبة من أسقار إبليس ودجال الملعون اللهم أنت العليم الخبير البصير ترى من فوق سبع سماوات كل مخيف لعبادك الموحدين وإلهك وما جعل فيه الملايين من اسطوانات من الجلاطين التي تحوي الطلاسم المكتوبة على جلد البائسة عليم خبير بصير من فوق سبع سماوات ترى قدام هذه الطلاسم اللعينة أولئك الملاعين الذين هم على هيئة خفافيش مضبوحين مبشوقين يا ملاعين نبض وحيد مكشوفين يا فلاينا أينما كنتم في المخيخ أو في المخ أو في الناصية مكشوفين نبض وحيدا. اللهم إنك العليم الخبير بكل ما ينتج وينعكس على عبادك شراء هذه الأسطوانات التي تحوي هذه الطلاطم اللعنة التي تؤطر على الدماغ بالشرود والجنون وعدم التركيز وتلفي الخلايا الرمادية. اللهم اكفيني انك العليم الخبير البصير بكل ما ينتج منه هذا السحر المدسوس في كل مخيخ لعبادك وإلهك الموحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا غيات المستغيثين أن تخرج وتبطل وتحرق كل سحر طلاطم مكتوبة ألم وجودتي في هذه الأسطوانات الملعونة المثبتة المدسوسة في مخيخ عبدك وأمتك يا طبيعة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا غيات المستغيثين ومجيب دعانا والضالين المظلومين أن تؤذن الآن بإخراج كل أسطوانتنا من مخيخ عبدك وأمتك ويحرق كل قلصم فيها يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرق كل الملايين الكفافيش والملايين المدسوسين ساكن المخيخ والمخ والناصية. اللهم احرقهم بحرق كل طلصم يا قدير يا حي يا قيوم. وأرسل جندنا من جندك وملائكتك تقنينا يخرجون كل أسطوانة جلطينا تحوي هذه الطلاطم اللينة ويحرقون كل هذه الطلاطم المكتوبة بها وبختامها يا عظيم. وارسل الموتى الكبرى على السحر المعفرين العليمين بهذه الاصحار والمسلطين على رؤوسي ومخي ومخيخ كل عبد من عبادك وحرق وانسد كل مقراتهم ومصانعهم واجهزتهم واصحابهم وادواتهم وخزائنهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر. تفضح وتكشف كل أسطوانة مثبتة في المخيخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد المقتدر الملك القدوس القادر المقتدر. تفضح وتكشف كل أسطوانة إبليسية دجالية تحوي طلاطم موجودة في المخيخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر. تفضح وتكشف الجهاد تفضح وتكشف كل أسطوانة إبليسية دجالية تحوي طرافها موجودة مثل بخيرها. لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر. تفضح وتكشف كل أسطوانة إبليسية دجالية من شراطيانا مدسوس فيها تراسم مكتوبة موجودة في المخيخة. سبحان القدوس الملك الجبار الله. سبحان القدوس الملك الجبار الله. سبحان القدوس الملك الجبار الله. إنه مالك الملك. إنه مالك الملك الله. لا إله إلا الله الماجد الواجد الواحد الأحد القدوس الله. لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر. يحفر الآن ملائكة وجود الله تقنيانا لإخراج كل أسطوانة جلطيانا من كل مخيف ويحرقون كل مرصد موجود في هذه الأسطوانات العينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر. يحفر الآن ملائكة وجند الله تقنينا لإخراج كل أسطوانة جلطيانا ويحرقون كل طمص من موجود فيها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر. يسمع ويحضر ملائكة وجند الله تقنينا لإخراج كل أسطوانة جلطيانا ويحرقونها بها وبكل طلسم إبليسي دجالي موجود فيها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر. يسمع ملائكة وجند الله التقنيان ويحضرون الآن لإخراج كل أسطوانة جلطين إبليسية دجالية من المخيخ ويحرقون كل طلاسم موجودة فيها وبها. سبحان القدوس الملك الجبار الله. سبحان القدوس الملك الجبار الله. سبحان الملك القدوس الجبار الله. إنه مالك الملك الله. إنه مالك الملك الله. لا إله إلا الله الماجد الواجد الواحد الأحد القدوس الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر. يحرق كل خدام هذه الأسطوانة وكل الشياطين في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر. يحرق كل الملايين والملايونات الموجودين في هذا الجسم ثم يسحبون إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر. يحرق كل الملاعين والملعونات الموجود في هذا الجسم ويفتح له الشطار أبواب جحيم يسحبون إليها أبواب عالية أبواب سوداء عالية أبواب سوداء عالية أبواب سوداء عالية أبواب سوداء عالية سميكة يخرج من ورائها دخان كثيف يخرج من ورائها دخان كثيف يخرج من ورائها دخان كثيف يخرج من ورائها دخان كثيف وزبانية جحيم شداد غراب شداد غراب ملائكة جحيم شداد غراب لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد البرق القدوس القادر المقتدر تفتح أبواب سوداء عالية سميكة يخرج من ورائها دخان كثيف يحضر منها زبانية جحيم شداد غلاظ يسحبون الملائكة إلى جحيم يسحبون السحر الملائكة الذين تسلطوا على كل موحد وموحدة يسحبونهم من الصواب والأقدام إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس القادر المقتدر القادر المقتدر القادر المقتدر يسحب كل ساحر تسلط عليك يسحب كل ساحر تسلطت عليك يسحب كل ساحر تسلط عليك يسحب كل ساحرة تسلطت عليك إلى جحيم يهز جند الله والطير والطائرات بقر الملايين سبحان القدوس الملك الجبار الله سبحان القدوس الملك الجبار الله سبحان القدوس الملك الجبار الله يسمع جند الله والطير والطائرات ويحضرون ليغزون مقر الملايين في سبيل القدوس الملك الجبار الله يحرقون ويدمرون كل مقرات الملايين ومصانعهم وأبرارهم ونجومهم وأدواتهم السحرية وأبراجهم وصناديقهم وخزائنهم ويحذرون كل أنفس الموحدين من التقليد سبحان الله القدوس الملك الجبار الله سبحان الله القدوس الملك الجبار الله سبحان القدوس الملك الجبار الله يسمع ويحفر جند الله والطير والطائرات يحفرون لغزو والخروج لغزو بقر الملايين يحرقون ويدمرون كل مقراتهم ومصانعهم وأبراجهم وكهوفهم ويحررون كل أنفس

ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، صدق الرحمن الرحيم، صدق الرحمن الرحيم، الملك القدوس الله، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله، المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الله، الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الله، الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الله، العلي الكبير الحفيظ المقيت الحبيب الجليل الله، الجليل الله، الجليل الجليل الجليل الجليل الله، الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود الودود الودود الودود الله، المجيد البائت الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الله، الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الله، الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، القادر المقتدر الله، المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله، الوالد المتعال البر التواب الله، المنتقم الله، المنتقم الله، العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المعطي الباطن مانع الضار النافع النور الله، الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور الله، العزيز الله، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تلقي أجسامك الآن من كل الشياطين والأجهزة، أن تلقي أجسام عبادك من كل الشياطين، أن تحرق وتسحب كل الشياطين من الأجسام إلى جحيم، أن تؤذن لملائكتك وجندك تقديم يكشفوا له من آن كل الأجهزة في العباد وفي قرنائهم فيفككونها وينزعونها ويخرجونها وينتفونها بقدرتك يا عظيم، أن تبطل يا عظيم كل الأصحاب المسلط على القرناء، أن تحرر القرناء من كل القيود والسلاسل وكل الأسحار، أن تحرق الآن وتسحب كل الملاعين والملاعونات على الشمال الذين يتثبتون بالقرناء، أن ترسل الآن الموت والصواعق والتبار على كل ساحر وساحرة تسلط على سعادتك وهبتك هذه عظيمة لن تخرج وتنسف وتنسف أن تخرج وتنسف كل العيون المسحرة كل العيون الحاسدة كل العيون الخفية كل العيون الإبليسية كل العيون الدجالية كل العيون المتراكمة ونقي عبادك الآن يا عظيم وانزل الآن السكينة على عبادك وقلوبهم وصدورهم الآن يا عظيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا وما تعمدنا وما أنت به أعلم به منا يا عظيم يا غفور يا غفار أنت المقدم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا وإله كل شيء ونبيك اللهم يا عظيم جازي يا عظيم جازي يا عظيم كل من ساهم في أن تسجل هذه الرقايا قديرة اللهم اجعلها صدقة جارية يا قدير كل جهاز نجعله عبادك لنسجل وتصل للعباد رقاه التي قدرتها يا عظيم اللهم احسن لمن احسن الينا يا عظيم وتجاوز على من اسانا بخير يا عظيم وانتقم من كل جبارنا وقاضنا وحاكمنا تسلط علينا من ملايين الانس والجن اللهم اجعل كل الرقى التي أذنت وقدرت بتسجيلها يا عظيم صدقة جارية على كل من أحبنا فيك من الثقلين يا عظيم ومنتسبي هذه القناة التي قدرتها لأن تكون يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخرنا ونا الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا الله الواحد الأحد الماجد الواجد الملك القدوس السلام المؤمن الله